الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا مدارسة في بيان شيء من علوم الآلة وعلم الفرائض، ومن علوم الآلة النحو والصرف والتجويد، ثم بين الناظم شيئا من العلوم المبتدعة وحذر منها. والآن نكمل الأبيات المتعلقة بالتحذير من بعض العلوم المبتدعة. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا الكهانة والتنجيم، إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدميه. إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها كذب المنقول من كريمه. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمه. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الآلام. أما النجوم فزين للسماء ورجوه، ومن للشياطين طردا لاستماعهم. كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيران بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعام. فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سيمي. كالمقتفين لعباد الهياكل فيه عزو التصرف والتأثير للنجوم. والكاتبين نظاما في عبادتها، عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا سعود وذا نحس وتلسمه، فذا صعود وذا نحس وطلسمه، كذا وناسبه ذا كم بخرصهم. بين الناظم في هذه الأبيات شيئا من العلوم التي يجب أن يحذر منها طالب العلم وكل مسلم. قال: كذا الكهانة والتنجيم، إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم، أي من العلوم المحدثة علم الكهانة والتنجيم، ومثله العرافة والكهانة الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو يخبر عما في الضمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجتمع علم الكهانة مع علم أو مع علم شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا التنجيم، وهو النظر في النجوم واعتقاد تأثيرها على الأحوال الأرضية أو الإنسانية، وهذا ما يسمى بعلم التأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتمس أو من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. بين رحمه الله تعالى أن أسانيد هؤلاء الكهان والعراف والمنجم أسانيدها حزب إبليس اللعين. وأما عن متونها فهي أكذب المتون، إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمه. وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر إذا تكلم الله بالوحي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها، يعني الكلمة، فيسمعها مسترق السمع، قال ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. من الإسناد؟ إسناد من؟ إسناد جن وشياطين، هذا الإسناد. أما المتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، فيكذب معها، فهذا الإسناد كله كذب، فكيف يصدق أو يؤخذ من هذا العلم الذي إسناده حزب إبليس ومتونه أكذب المتون؟ ثم بين رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الكهانة، فقال ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. يشير في قوله ما للتراب في بعض ما يفعله الكهان من خط الخط الذي يدعون به معرفة الغيب، كما جاء في الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال الطرق هو الخط يخط في الأرض، فيقول الناظم ما للتراب، أي ما هي العلاقة بين التراب ومعرفة الغيب إن كان الناس يعقلون، وكيف يتصرف هذا المخلوق الذي لا يستطيع لنفسه صرف الشر ولا تحويله، كيف يتصرف في معرفة المغيبات ومعرفة السعد والنحس وما يكون وما سيكون وهو مخلوق من عدم. لذلك بين بمثال أنهم لا يستطيعون لأنفسهم صرفا، فقال في المثال لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم، يعني لو كانت الجن في عهد سليمان تدري الغيب عند موته ما لبثت في العذاب الأليم، وهي تعمل وتكد وتجتهد في هذا العمل الشاق. لو كانت تدري الغيب لعلمت بموت سليمان وهم يرونه أمامهم، قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب المهين. وكذلك السحرة والكهان اليوم لو كانوا يعلمون الغيب لدفعوا عن أنفسهم الضر، ولا دفعوا عن أنفسهم القتل، ولا دفعوا عن أنفسهم الحبس، ولكنهم لا يعرفون إلا الكذب. ثم أشار إلى أن النجوم لا يجوز اعتقاد شيء فيها بأنها مؤثرة أو أنها سبب في فعل شيء من هطول مطر أو نحو ذلك. فقال: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيران بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. قال: فمن تأول فيها، أي هذه الكواكب والنجوم، فمن تأول فيها غير ذاك فمن تأول فيها غير ذاك قفى، ما ليس يعلمه فهو الكذوب السمي، بكسر السين. الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاثة أمور: علامات يهتدي بها في معرفة القبلة، ويهتدي بها الإنسان في معرفة طريقه، قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وخلقها الله سبحانه وتعالى زينة في السماء ورجوم للشياطين، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أما اعتقاد أنها سبب مثلا لهطول المطر أو لموت فلان أو حياته، فهذه من الاعتقادات الباطلة الشركية، وقد تكون شركا أصغر كاعتقاد أن النجوم سبب في هطول المطر. وأما إن اعتقد أن النجوم هي بنفسها مؤثرة وخالقة لهذا المطر، أو هي بنفسها مؤثرة في حياة فلان وموته، فهذا شرك أكبر. وكذلك إن استدل بها على معرفة الغيب في المستقبل، في معرفة الغيب، فهذا أيضا من الكفر. قال: وكذلك النيران، يعني الشمس والقمر، بحسبان يجريان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. فليس للشمس ولا للقمر تصرف في شيء من أو تأثير في شيء من الأحوال الأرضية، لا في الخلق في حياة ولا ممات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. والله سبحانه وتعالى قال: والشمس والقمر بحسبان. قال: فمن تأول فيها غير ذاك قفى، تعدى ما ليس يعلمه فهو الكذوب السمي. هذا مأخوذ من أثر قتادة، حيث قال: إنما خلقت النجوم لثلاث خصال، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه فقال: كالمقتفين لعباد الهياكل، أي هؤلاء المنشغلين بالتنجيم كالمقتفين عبادة الهياكل والكواكب، الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام وكانوا يعبدون النجوم والكواكب، فنظرهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات، فهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد في هذا النجوم إنما ورثوا هذا التنجيم من عباد الهياكل الذين عبدوا النجوم والكواكب واعتقدوا فيها الضر والنفع. قال: وهم كذلك والكاتبين نظاما، يعني هم المنشغلين بالنجوم كالكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، فذا سعود وذا نحس وطلسمهم كذا وناسبه ذاكم بخرصهم، يعني أن المنشغلين بالتنجيم هم كالذي كتب نظاما من بعض عباد هذه الكواكب أن هذه النجوم جريانها في حياة كذا وسعادة كذا، والبرج الفلاني فيه شقاء فلان وزواج فلان، والبرج الثاني فيه ما فيه، وهكذا. فعلقوا قلوبهم بهذه النجوم سعادة وحياة وتنظيما وتوقيتا لعبادتها. واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدمه، والكفر بالله والأملاك مع رسول والوحي مع قدر والبعث للرمم، ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضمه، قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمامه، كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. بيّن الناظم في هذه الأبيات التحذير من الدعوات التغريبية والإلحادية والعلمانية، وهي دعوات أرادت فصل الدين عن حياة المسلم وإدخال العقائد الفاسدة عليه والأخلاق المنحلة في حياته، وإنما تنشر هذه الأفكار عبر مجلات سوء. هذه المجلات انتشرت بين الناس تدعو جهارا نهارا إلى نشر البلاء الفكري والأخلاق المنحرف، فاستغل الغرب مثل هذه المجلات في نشر هذه الأفكار، هذا في عصر المؤلف. وفي عصرنا انفتح الباب فأصبحت الدعوات التغريبية تنتشر عبر وسائل الإنترنت واليوتيوب وسناب شات وغيرها من هذه المواقع التي استخدمها أهل الشر واستخدمها أهل الخير، لكن أهل الشر أرادوا الوصول عن طريقها إلى هدم أخلاق المسلم وعقيدته، وهم قد اعترفوا بهذا وأقروا به في كتبهم وما يسمونه ببروت وكالاتهم، فقالوا: ولا يخفى أن في أيدي دول اليوم آلة عظيمة في خلق الحركات الفكرية والتيارات الذهنية، ألا وهي الصحف. فأرادوا من هذه المجلات مجلات السوء، وقيد المجلات بأنها مجلات سوء لأن هناك من المجلات ما منها أو قد يكون منها فائدة. فأول ما تدعو إليه هذه المجلات، قال: تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بالكل عقل كامل سلما. تدعو هذه المجلات التغريبية إلى نبذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا، بل نبذ العلم الشرعي الذي فيه نجاتنا، بل تعطيل كل عقل سليم حتى لا يكون أهل الإسلام لهم سيادة بإسلامهم. فإذا تركنا الهدى والعلم الشرعي والدين وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وقعنا في الفتن والجهل والهرج، وتسلط علينا أضعف الخلق، وتداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإذا نبذ الكتاب حلت الأفكار المنحرفة وقادتنا الأهواء المتطرفة. قال الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من علم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم يفرحون بما عندهم من علم، قالوا حضارة وقالوا فيه رقي، لمحاربة هذا الإسلام الذي اتهموه بالتخلف والجمود. ثم من دعواتهم في هذه المجلات وعبر هذه الوسائل أنهم يدعون إلى الركون إلى الدنيا، والركون إلى زخارفها والتكالب عليها حتى يرتع فيها المسلمون كما يرتع فيها بهائم الأنعام، فيتقاتلون من أجلها ويتحاسدون من أجلها ويتدابرون من أجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت لكم كنوز كسرى والروم؟ قالوا: نقول كما قال الله ورسوله. قال: بل تتقاتلون وتتحاسدون وتتدابرون. فهذه الدنيا إذا لم تكن في أيدينا وركنا وكانت في قلوبنا تصارعنا عليها فتقاتلنا. فعرف أهل الغرب نقطة الضعف في أهل الإسلام فأدخلوا في قلوبهم الدنيا فصرفوهم عن العلم والشرع. ثم إذا صرف الشرع والعلم ودخلت الدنيا في قلوب أهل الإسلام وركنوا إليها وجعلوها دار القرار، دعا أهل التغريب الإسلام وأهله أو أهل الإسلام إلى الانحلال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.